لا يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاجة؟ ازيك الشيخ ولد خير؟ ابني عامل عملية وبعد كده اللهم اشفيه وعافيه واشف مرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب الأرض العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب الأرض العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم أن يشفي مرضى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السابع: مثل المؤمن مثل النخلة. مثل المؤمن مثل النخلة. ماشي يا جماعة؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: فقال: هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر. قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ كذا الحديث انت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: فقال: هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر. قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما استمعنا من رواية عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم في إلقاء الحديث على الصحابة رضوان الله عليهم كان يسلك مسلكا تعليميا، فطارة يلقي الحديث بدون أسلوب الاستفهام، وطارة يسوق الحديث مستفهما. فمما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بأسلوب الاستفهام هذا الحديث الشريف، وهذه طريقة سوق الحديث لطريقة الاستفهام، طريقة تربوية صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يلقي الحديث بهذه الطريقة يحرك الأذهان لينبه الناس الحاضرون المتلقون يتهيئون. فعبد الله بن عمر هو الذي يروي لنا هذا الحديث، وعبد الله بن عمر كان جالسا مع كبار الصحابة، وكان أبوه يجلس معه. ويمكن مسألة دخول ابن عمر وابن عباس في المسألة دي، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يجلسهم مع كبار الصحابة، جعلت بعض الصحابة ربما يجدون في أنفسهم شيئا، فكانوا يقولون يدخل علينا هؤلاء الصبية الصغار ويجلسون مع كبار الصحابة، فكان عبد الله بن عمر جالسا مع كبار الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. سؤال: راوي الحديث يقول فوقع الناس، يعني الصحابة اللي كانوا يستمعوا الحديث، في شجر الموادي، يعني كل واحد ذهب تفكيره انه يبحث عن شجرة ويسميها للنبي، بس الشجرة دي من الشجر اللي ينبت في البوادي. ابن عمر قال: ووقع في نفسي انها النخلة، فاستحييته. طرح السؤال الصحابة، ما حدش جاوب. الناس الكبار، كبار الصحابة وهم جالسون، لم يقل احد شيئا، ابن عمر قال: انا كنت اعرف انها النخلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحدثنا ما هي. فقال: انها النخلة. عبد الله بن عمر يذكر الكلام لابيه، يقول: كنت اعرف انها النخلة. فعمر بن الخطاب قال له: لو قلت انها النخلة لكان احب الي من كذا ومن كذا ومن كذا، تشجيعا لعبد الله ابن عمر. الشاهد ان الحديث الشريف حديث صحيح، ومما اتفق عليه الشيخان، مروي عند البخاري ومروي عند الامام مسلم. اراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة ان يلفت انظار الصحابة الى امر مهم، الا وهو ان فيه وجه شبه كبير بين النخلة، او بين المسلم وبين النخلة. ويمكن لو قلنا ان التشبيه ده ربما يكون من التشبيه المقلوب، اصل الرواية عندنا تقول: وانها مثل المسلم، يبقى شبه النخلة بالمسلم، يبقى هنا في مشبه وهو النخلة، وفيه مشبه به وهو ايه؟ المسلم. وسكت عن وجه الشبه. وجه الشبه البركة وعموم النفع في كل منهما، دي البلاغة اللي موجودة في الحديث الشريف، ان في تشبيه، شبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن، وأداة التشبيه مثل، ويقال مثل. فمثل من الأسماء اللي تستخدم في التشبيه، مثل كأن وهي حرف، مثل الكاف وهي حرف، فالكاف كأن للتشبيه، ومثل ومثل للتشبيه، وشبيه ونظير أيضا للتشبيه. فهل المسلم مثل النخلة، ولا النخلة مثل المؤمن؟ وجه الشبه الواجب يكون في القوي، ما بقاش في الضعيف. انا بألحق الضعيف بالقوي، نلحق الضعيفة بالقوي، فأقول محمد كالأسد، لكن أقول الأسد كمحمد، ده تشبيه برضه، بس ده اسمه التشبيه المقلوب، اسمه التشبيه الايه؟ المقلوب. ان انا جعلت وجه الشبه في الضعيف اقوى بكثير من المشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلمة بالنخلة، شبه المسلم او النخلة بالمسلم، يبقى ده تشبيه من ظاهر الحديث انه تشبيه اراده النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. لكن عند البلاغيين لو نظرنا الى ان المسلم على اطلاقه مش كل مسلم على اطلاقه زي النخله، ده فيه مسلمين ما يستاهلوش يكونوا نخله ولا نوايا حد. طيب فهل التشبيه كده يفهم على وضعه الصحيح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن مش عن واقع، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن معتقد. لازم تكون ناس كده، يجب ان يكون المسلم كذلك. فيقول ان النخله كلها منافع من ساعه ما تبقى نواه لحد ما تكبر حتى ولو قطعت، بيستفاد منها بكل المقاييس، يستفاد منها وهي نخله، ويستفاد منها وهي جذع، ويستفاد منها وهي مشققه، ويستفاد من جريرها ومن سعفها وما الى كلها منافع. يبقى وجه الشبه عموم البركه والانتفاع، عموم البركه والانتفاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه النخله بالمسلم في عموم البركة والانتفاع. يبقى عموم البركة والانتفاع ده اسم وجه الشبه، لان اسلوب التشبيه لازم يكون فيه مشبه وفيه مشبه به وفيه وجه شبه. فالمشبه النقلة والمشبه به المسلم، وجه الشبه مثلا، وأداة التشبيه مثلا، ووجه الشبه كما قلنا بتبقى هيئة منتزعة من الطرفين. دايما وجه الشبه ده هيئة منتزعة من الطرفين، يعني الاثنين المشبه والمشبه به يشتركان في هذا الطرف. فالصفة الجامعة اللي جمعت بين المسلم وبين النخلة النفع. يبقى المسلم ينفع نفسه وينفع غيره، والإسلام حث على هذه المسألة، مسألة ان يجب على المسلم ان ينفع غيره. وفاكرين الحديث الطويل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد فليصنع لأخرق، فليصنع لأخرق. أخرق يعني ايه؟ عاجز، يعني مش قادر يعمل صنعة، يروح يعمل له صنعة يساعده في الصنعة دي. المهم هذا ما يجب ان يكون عليه المسلم، انه ينفع غيره فضلا عن انه ينفع مين؟ ينفع نفسه. فهل المسلم بينفع غيره؟ نرجو ذلك. فوجه الشبه عموم البركة والنفع في كل منهما. يبقى عرفنا الآن في الحديث التشبيه عند قوله صلى الله عليه وسلم وإنها مثل المسلم، وإنها مثل المسلم. يبقى المشبه النخلة والمشبه به المسلم، وأداة التشبيه مثل، ووجه الشبه كما قلنا مش موجود في الكلام. وجه الشبه عموم البركة والانتفاع في كل منهما. صليتوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث البلاغة اللي موجودة في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشجر، يبقى من دية تبعيضية يعني بعض الشجر، يبقى من هنا حرف جر ومعناها التبعيض، وإن حرف توكيد ونصب. ومن الشجر، الجر والمجر ده متعلق بمحذوف خبر إن مقدم، واسمها مؤخر وهو كلمة شجرة. يبقى شجرة بالنصب ده اسم مين؟ اسم إن. وخبرها الجر والمجرور أو ما تعلق به الجار والمجرور. يبقى إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن من الشجر من حرف جر، والشجر اسم مجرور بمين وعلم جر الكسرة، والجر والمجرور متعلق بالمحذوف خبر مقدم، وشجرة اسم إن مؤخر، واسم إن اللي هو شجرة جاء مؤخرا مع أن رتبته الايه؟ رتبته التقديم، لكن هنا جاء مؤخرا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمى النخلة شجرة، مع ان احنا بنفرق بين النخل وبين الايه وبين الشجر. وده يأتي حينما يريد الملغز لغزا، ما هو فيه ملغز. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستخدم الالغاز. ايه معنى الالغاز؟ التعمية لاختبار ذكاء المخاطبين. فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من النخل نخلة، يقول هي النخل، فيقول إن من الشجر، باعتبار الإنبات في كل منهما، إن الشجر نبتة والنخلة كذلك نبتة، فده على طريق الإيه؟ التعمية. فبنسمي ده الألغاز. وفي النحو في كتاب صغير كده عايزكم تقروه، اسمه ألغاز ابن هشام في النحو. ودي السويس. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. شوف بقى الصفة، ما هي جملة لا دي، لا يسقط ورقها، الجملة المكونة من لا النافية والفعل المضارع والفاعل، الجملة دي لها محل من الإعراب، محلها صفة لشجرة، يبقى هي منصوبة زي شجرة. وفعلا هي النخلة الشعب بتاعها ما يسقطش. حد شاف نخلة بتيجي في موسم الربيع زي ما بيعمل الشجر كله والشعب يقع ما بيقعش، ولا حد شاف حاجة زي كده؟ ربنا يشفينا جميعا. فالجملة يا علماء يا مشايخ، جملة لا يسقط ورقها، ما موقعها من الإعراب؟ نعت لشجرة، والنعت بيأخذ حكم الايه؟ حكم المنعوت، لأنه تابع. يبقى وصفت النخلة بأنه لا يسقط ورقها. أشوف مع ان ده لغز وفيه تعمية، لكن برضو فيه تيسير عشان الناس تفكر في الجواب، يعطي اللغز وبعدين يخفف، بدليل انه قال لا يسقط ورقه، فكانت الناس تنصرف لايه؟ يبقى ده متعاه الى ان يبقى الاجابة نستطيع الحصول عليها. السؤال وبعدين التخفيف. لا يسقط، خلاص دعه، خلاص لا يسقط، لا نافية يا ستة اللي بتسأل عن نافية واللازمة، لا نافية ويسقط فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، لا يسقط ورقها. وإنها الواو دي عاطفة، الواو عاطفة، وإن واسمها ومثل خبرها والمسلم مضاف إليه. دي جملة تانية. يبقى الجملة دي معطوفة على جملة النعت. انت أستاذة الواجب تقريب الكاميرا نفسك. إن واسمها وخبرها ومضاف إليه. خلاص. وإنها مثل المؤمن إن واسمها وخبرها. الهاء ده اسمها. ضمير مبني على السكون في محل نصب. ومثل ده خبرها. مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. ومثل مضاف والمسلم مضاف إليه. يبقى هذه جملة ثانية. والجملة دي أيضا فيها ما يوحي بمساعدة الإجابة. وإنها مثل المؤمن في إيه؟ في الانتفاع. فيها نفع. مثلها مثل المؤمن. يبقى مثل المسلم. يبقى المسألة هنا فيه مشبه وفيه مشبه به وفيه ايه؟ وفيه وجه شبه. وانها مثل المسلم. ولما اقول مثل المسلم يبقى تنفع مثل المؤمن مثل المحسن. لان الاسلام والايمان والاحسان دول اركان الدين. فحدثوني ما هي. الفاء دي ايضا اسمها فاء الفصيحة. ويمكن الكلام ده عندكم في الكتاب. بس المسلم مش موجود اهو. وانها مثل المسلم. وانها مثل المسلم فحدثوني. ممكن تكون اولا الجملة عاطفة والفاء ممكن تكون فاء فصيحة. يعني فاء فصيحة يعني إن أفصحت عن جواب شرط مقدر كأنه إن كان الأمر كما قلتم فحدثوني ما هي. يبقى الفاء دي في حدثوني فاء عاطفة لأنها عطفت جملة على جملة. وفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره إن كان الأمر كما ذكرت لكم فحدثوني ما هي. وما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وهي خبر المبتدأ. طبعا ضمير مبني على الفتح في محل رفع خبر ما هي. قالوا ما هي إن البقرة تشابه علينا. ما هي يبقى ما استفهامية. وهي استفهامية عشان بيت اسم يبقى لها محل من الإعراب فمحلها مبتدأ. وهي خبر. فحدثوني ما هي. وما يسأل بها عن الغير العاقب. ومن يسأل بها عن العاقب. يبقى ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وهي ضمير مبني على الفتح في محل رفع خبر. فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. فوقع الناس في شجر البوادي. ايوه بنلم المية. يا رب نسأله أن يفرج كربنا. آمين. وكرب المكروبين أجمعين. يا أهل الإيمان صلى على رسول الله. أنا عايزكم تساعدوني في أمر ما مش عايز تساعدوني. والله شايف ان المكان ضاق. ولا حيلة لنا في الامين اتساع. والله احنا بنقول امين في الصلاة فقط. بس نقيم عندكم. هدفنا سكن لكل الناس اللي هنا. فحدثوني ما هي. فوقع الناس. شوف تتابع العطف هنا. هناك عطف بالواو وهنا العطف بالفاء. لان حدثوني الان سرعة وتعقيد. فعاطفة تفيد السرعة والتعقيد. فحدثوني ما هي الان. يبقى الفاء عاطفة والواو عاطفة. الواو لمطلق الجمع والفاء للترتيب والتعقيب وهي تفيد الايه؟ سرعة الاجابة. فوقع الناس برضو سريعا. الفاء برضو عاطفة سريعا كده لمجرد ما حدثون ما هي على طول اول التفكير ما وقع سقطوا في شجر البوادي. وشوف وقع. التعبير بكلمة وقع تفيد سرعة توجه الاذهان الى مكان انبات الشجرة دي انه يختاروا شجرة من شجر البوادي. وطبعا وقع فعل ماض والناس فاعل وفي شجر جو مجرور بوادي مضاف اليه. والبوادي جمع بادية. والبوادي جمع تكسير. شوف مع ان موجودة. شوف مع ان كلمة بادية بالتاء تاء التانيث. فكان الموضوع يقول باديات. لكن اللغة تذوق. لم يقل احد من النحويين ان كلمة بادية تجمع على باديات مع ان البوادي جمع على غير القياس. جمع على غير القياس. فطبعا هو جمع تكسير. يبقى البوادي جمعت جمعا مكسرا. لكن اعرابها مضاف اليه. يبقى فوقع الفاء عاطفة. ووقع فعل ماض مبني على الفتح لا من اعراب. والناس فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وفي شجر جار مجرور متعلق بوقع. وشجر مضاف والبوادي مضاف إليه. قال عبد الله. جملة قال عبد الله جملة هنا اعتراضية. يعني فوقع الناس في البوادي ووقع في نفسي انها النخله. قال عبد الله الجمله دي اللي هي مكونه من الفعل والفاعل ملهاش محل من الاعراب. اسمها جمله اعتراضيه زي الجمله الدعائيه كده. زي جمله الصله ما بقاش لها محل من الايه؟ من الاعراب. نعم. الجملة الإنشائية على حسب موقعها. ووقع قال عبد الله. يبقى عبد الله ده اسم مركب. يعني يمكن احنا لما نجيب الحديث مثلا نقول لك استخر الاسم المركبا واذكر موقعه من الإعراب. استخر من العبارة جمع تكسير واذكر موقعه من الإعراب. يبقى ناخد بالنا من المسائل دي. قال عبد الله ووقع في نفسي. شوف في نفسي يعني لسانه لم يتكلم بس في تفكيره دون أن يتلفظ هو ذهب إلى أن هي النخلة. ووقع في نفسي. وكلمة وقع هنا ووقع هنا لتدل كلمة وقع هنا ووقع هنا بتدل على الجناس. وجناس تام وقع ووقع، لكن وقع هنا غير وقع هنا في المعنى. هنا وقعوا في حتة تانية، وقعوا في مكان وهو وقع في مكان تاني. هما وقعوا على شجر البواد وهو وقع على ايه؟ وقع على النخلة. ووقع الناس ووقع في نفسي أنها النخلة. أن واسمها وخبرها عاطفة عاطفة. ووقع في نفسي أنها النخلة أن واسمها وخبرها. شوف كلمة فاستحييت أهو الحياء ده ممدوح، حياء من كبار الناس. الناس ما يتكلمش قدام الناس اللي أصحاب الأماكن المرموقة العالية، ده محمود. لكن الإنسان بقى اللي يتبجح ويتطاول طبعا ده مش حياء، وما نقولش عليه شجاع، لازم نفرق. شوف عبد الله بن عمر وأدب عبد الله بن عمر، لأنه صحابي ابن صحابي، قال فاستحييته. الحياء ده محمود من عبد الله بن عمر، مع أن والده كان يرجو أن يقولها، لكن عبد الله قال استحييته، تأذبته. استحيا أنه يتكلم بين كبار الصحابة مع أنه عارف الإجابة. فاستحييت، الفاء دي فاستحييت. جملة فاستحييت معطوفة أيضا على الجملة السابقة، والفاء تعتبر إيه؟ تعتبر عاطفة، عاطفة أيضا، ويصح أن تكون فاء الفصيحة. ثم قالوا، كأن في وقت طال، عشان كده جاب العطف بثم. لما اخذوا يتكلموا ده يقول شجرة مش عارف ايه، وده والنبي يسكت، وده يقول شجرة ايه، والنبي ما يتكلمش، وده يقول شجرة ايه، والتاني يرد عليه. خد وقت. مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطول وتقصر، والصحابة يستمعون. وهذا حديث بيلقيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولكن يلقيه بأسلوب إنشائي، بأسلوب الإنشائي، بأسلوب الاستفهام. فحدثوني ما هي، بالأسلوب الإنشائي، بأسلوب الاستفهام. والناس يتكلمون ويتجاذبون أطراف الحديث. ثم قالوا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كل الصحابة اللي موجودين، وسمع كل الإجابات اللي طرحت. وده بيعطينا أدبا من خلال مراعاة أحوال المخاطبين. أنت تطرح أمرا فلا بد، وتريد أن تأخذ رأيهم، فلا بد أن يأخذوا الفرصة في إعطاء الرأي. أنت تسأل فلا بد وان ياخذوا الفرصه للاجابه. فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتا كافيا، لدرجه انهم هم اللي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الاجابه. فحدثنا ما هي، يعني ان كنا لا نعرف الاجابه ولم نهتدي اليها فاخبرنا بها. ثم قالوا، جملة عاطفة أيضا بثم، التي تفيد الترتيب والتراخي، ترتيب وتراخي. ترتيب النبي يتكلم ويسأل وهم يجيبون، ثم في نهاية الحديث يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ما هي يا رسول الله. حدثنا فعل ايه ومفعول، حدثنا فعل ومفعول، حدث فعل امر وناء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اوعى نقول ده عشان مبني على السكون يبقى محل رفع فاعل زي ما احنا حافظين. حدثنا حدث فعل امر وناء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. حدثنا ما هي مبتدا وخبر ايضا. يا رسول الله، شوف الادب، لم يقولوا حدثنا ما هي، ولم يقولوا حدثنا ما هي يا رسول الله او اي رسول الله. اختاروا يا النداء اللي تفيد البعد المكانة وليس بعد المكان. النبي قدامهم يسمعوه، ومع ذلك استخدم من اساليب النداء يا التي للايه؟ للبعيد. واحنا بنستخدم ياء للبعيد اذا كان المنادى بعيدا او في حكم البعيد كالنائم والساهي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهم ارادوا بعد المنزلة والمكانة. حدثنا ما هي يا رسول، ورسول منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لان منادى مضاف، ورسول مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه. يا ماما منصوبة في حسب مبدأ النصب، أنا أقول مصول مبدأ النصب. قال القائل عبد الله بن عمر، نردد الأذان، طيب وبركاته. ايوه معلش انك محاضره دلوقتي، معلش بعد يوم. ماشي، السلام عليكم. صلوا على رسول الله. قال انا هو عشان هم نصلي يعني، قال عبد الله بن عمر فقال القائل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هي النخلة، واحنا عربناها قبل كده مبتدا وايه وخبر. قال يعني عبد الله بن عمر فذكرت ذلك لعمر. قال مين اللي قال هنا؟ عمر. لان تكون قلت هي النخلة، يبقى جملة هي النخلة المكونة من المبتدا والخبر لا محل لها من الإعراب، نقول القول. لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي، أحب إلي من كذا ومن كذا. ما إعراب أحب إلي؟ إعرابها إيه؟ أحب إلي ايوه ماشي اسم تفضيل بس نعرفه ايه؟ اسم يكون لان تكون قلت هي النخلة احب الي من كذا وكذا. ما اعراب احب؟ احنا قلنا هي النخلة مبتدا وخبر، واحب الي، احب خبر مقدم والي مبتدا مؤخر، ومن حرف جر، وكذا وكذا. كذا دي مكونة من كاف الإشارة، من كاف التشبيه وذاء الإشارية، ويكن بها عن كسرة العدد. وأنا شرحتكم حاجة زي كده قبل كده. كذا كذا وكذا كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار. يعني لو قلت هذه العبارة كان أحب إلي من أي شيء على ظهر الدنيا تمتلك الحب الناس، يبقى كذا دي كلمة مركبة من كاف التشبيه وذاء الإشارية، ويكنى بها عن عدد مجهول الجنس والمقدار. كاف التشبيه وذاء الإشارية، ويؤتى بها كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار. أقول مثلا زرتك كذا مرة، لأن مش عارف عدد المرات، مرات كثيرة جدا، ولذلك تمييزها يكون مفردا منصوبا، وهنا لم يأتي لها تمييز، لأن ليس المراد ذكر التمييز، وإنما يراد الإخبار عن الكسرة التي تتأتى من ورائها. لو قال كلمة النخلة كان أحب إليها من كل هذا. شوفوا بقى حضراتكم كده ما يستفاد من الحديث. امتحان العالم طلابه فيه إشارة إلى أن الملغز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية، التحريض على الفهم في العلم، استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. أحيانا الإنسان يستحي ويضيع حق أو حق غيره. لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. في أحيان إنسان يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وفي أحيان إنسان يقدم البيان في وقت الحاجة. يعني واحد مثلا هاب مثلا على سبيل المثال، واحد من حضراتكم ارتكب أو أجاب إجابة خاطئة، فأقول أنا لا أأخر الإجابة لما أقول له بينه وبيني. ما ينفعش، لازم إذا كانت الإجابة تعلق بالحاضرين لازم التصليح يكون على الفور وأمام الناس، لأن وقت الحاجة يدعو إليه. فيه دليل على بركة النخلة وما تثمره، فيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام وتصوير المعاني لترسخ في الذهن. كل ده بناخده منين؟ من الحديث. كل فقرة من فقرات الحديث تعطينا مغزى وأكثر من ذلك. فيه توقير الكبير وتقديم الصغير أباه في القول، وأنه لا يبادره بما فهمه. فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدرك من هو دونه، لأن العلم مواهب والله يؤتي فضله من يشاء. يعني الصحابة سبقوا في السن عبد الله بن عمر، لكن غاب عن أذهانهم وكم يعني ترك السابق للاحق، والعلم مواهب. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ضيفي جزاكم الله خيرا. العطف الذهني، العطف الذهني. هنحفظ كل الأحاديث لله. كل سنه داخلك. ما خلانا ما نعرفين ناكل ولا نعرفين نشرب. هقول لك يا الموبايل بتاعي ايه؟ موبايلي.